الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 64. عاد جيش المسلمين من مؤتة إلى المدينة، وما هي إلا أيام قليلة حتى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد جيشا آخر ليوجهه إلى مكان ما ليؤدب هذا الحي من قضاعة الذي غرهم ما حدث في مؤتة، بل كانوا مشاركين بشكل ما في مؤتة، فغرهم ما وقع في هذا المكان، فأرادوا أن يدنوا من المدينة وأن يغيروا عليها. هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد جيشا وأراد أن يوجهه إلى هذا المكان، فمن سيوليه قيادة هذا الجيش؟ في ذات شتاء قارس استدعي هذا الرجل للمثول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقف بين يديه دخل هذا الرجل عليه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه، ثم نظر إلى الرجل وصعد إليه النظر، ثم طأطأ رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه قبل أن يأتيه برسالة مفادها: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فالرجل دخل عليه متجهزا، عليه لأمته ومعه سلاحه ويقف بين يديه، فقال له عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأزعب لك من المال زعبة صالحة. أزعب لك من المال، يعني أدفع لك من المال كمية صالحة تغنم منها. فقال ذلك الرجل الذي كان قد دخل الإسلام حديثا، قال له: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، أنا ما جيتش عشان المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فيش مانع أنك كنت تكون دنيتك، ولكن إذا رزقت مالا صالحا حلالا فنعم المال هو للرجل الصالح الذي يحسن استخدامه. إذن من هذا الرجل الذي مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره على هذا الجيش؟ إنه الوافد إلى الإسلام حديثا، إنه عمرو بن العاص. تولى عمرو إمارة هذا الجيش، خرج معه عدد لا بأس به من المسلمين، في بعض الروايات أنهم كانوا 300، وتحرك عمرو بهذا الجيش. المدينة الآن في حالة طوارئ قبل خروج عمرو، المسجد النبوي يموج بالمعنويات، ترتفع فيه الرايات، حتى قال الحارث ابن يزيد كما نقلنا في آخر اللقاء الماضي، قال: قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس، وإذا رايات سود تخفق، وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يبعث عمرو بن العاص. عمرو الآن سيتحرك بهذا الجيش. ممن خرج مع عمرو في هذا الجيش؟ الشيخان الكبيران الخيران أبو بكر وعمر. هل كان خروجهم من أول الغزوة أم في أثنائها؟ هذا فيه نزاع بين أهل السير، لكن خروجهم ثابت في هذه الغزوة. بعض الروايات المرسلة أشارت إلى أن عمرو بن العاص بعد أن تحرك من المدينة وصل إلى ماء يقال له سلسل، وهذا الماء به سميت الغزوة على قول بعض المؤرخين، سميت ذات السلاسل لهذا الماء، ماء سلسل وسلسل وسلسل، فهذه سلاسل. وقيل أيضا أنها سميت بهذا الاسم لأن المشركين ارتبط بعضهم ببعض مخافة أن يفروا، مسكوا في بعض وفضلوا عملوا زي سلسلة كده، فسميت بذات السلسل. هذه هي الغزوة التي تحرك إليها عمرو. عمرو لما وصل إلى هذا المكان بلغه أن الجموع التي سيلقاها كثيرة، فخاف من مسألة العدد، ولسه وكان عنده من شوية مسألة مؤتة وعارف العدد واللي حصل فيها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب مددا، فأمده بمئتي رجل وأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح، وكان من هؤلاء المئتين أبو بكر وعمر. على كل حال، أبو بكر وعمر كانوا في ذات السلاسل، كانوا في ذات السلاسل جميعا، كانوا تحت إمرة عمرو بن العاص. نعم، جميعا كانوا تحت إمرة عمرو بن العاص. وفي هذا يا جماعة كما يقول العلماء في مسألة تأمير عمرو على أبي بكر وعمر وعظماء الإسلام الذين سبقوه، ما يدل على جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية. لا شك أن أبا بكر وعمر أفضل من عمرو بن العاص. طب إزاي عمرو يبقى أمير عليهم؟ لأنه يتميز بشيء في هذه الولاية ربما يكون أنفع للمسلمين وتقدم عليه. طب هل فعلا كان عمرو بن العاص مميزا في شيء يستحق هذا؟ هذا ما سنعرفه من خلال الأحداث القادمة بعد قليل إن شاء الله. سؤال طرح في نهاية اللقاء الماضي ويطرح في هذا اللقاء وفي كل وقت نسمع عن سرية وعن غزوة تخرج إلى الجهاد. السؤال هو: لماذا لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه السرية؟ ولماذا لا يخرج مع هذه الغزوة؟ والجواب جاء في نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي قال: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. في تتمة الحديث يقول: والذي نفسي بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل. أنا بحب الغزو، بحب الجهاد، أحب رفع راية لا إله إلا الله، لكن أنا حريص على المؤمنين، رحيم بهم، رؤوف بهم. في ناس لو أنا خرجت ورا كل غزوة وكل سرية هيزعلوا أنهم ما طلعوش معايا، أنا رحيم بهم، أشفق على هؤلاء وليس عندي ما أحملهم عليه. فهذا كان من شفقته صلى الله عليه وسلم. الآن دعونا نعاود المسير مع عمرو بن العاص، ماذا فعل في طريقه إلى ذات السلاسل. عمرو وهو في الطريق قال لمن حوله، وقد نزلوا عند جبل يقال له طيء، قال عمرو: انظروا إلى رجل دليل بالطريق. المكان غريب علينا، فشوفونا حد يكون إيه يوصلنا من أقرب مكان. قالوا: ما نعلمه إلا رافع بن عمرو. طب مين رافع بن عمرو؟ قالوا: فإنه كان ربيلا في الجاهلية. يعني إيه ربيل؟ الربيل هو اللص الذي يغزو القوم وحده فيسرق وينطلق، يعني حرفي قوي، يعني مش حرامي وخلاص، لا لا لا لا، ده كان يدخل لوحده على الناس ويسرق لوحده. ورافع بن عمرو الطائي ده كان له كده حركات، طبعا كل ده في الجاهلية قبل الإسلام. كان بيعمل ايه لما كان يسرق؟ يقولون عنه كان يعمد الى بيض النعام، انتوا عارفين بيض النعام كبير، فيقوم عامل ايه؟ يقوم يجعل فيه الماء ويضعه في المفازة، يعني في الصحراء، يجيب البيضة يفضيها ويقوم مليها مية ويقوم عينها في مكان كده في الصحراء هو عارفه مخبيها، ويقوم جايب واحدة تانية وعامل كده وموزع المية كده ايه في الصحراء. جميل كده. دخل على القوم، نهب اللي نهب وجري، جري وراه. طبعا هم لما جري وراه ما خدوش معهم الزاد والزواد بتاعهم وجري وراه، فجريوا. بدأ الرجل يتوغل في الصحراء، يمشي في الصحراء، هو يدخل في الصحراء، طبعا في الصحراء مفيش ماء، وبعدين هو عارف الماء بتاعته فين، يشرب ويكمل جري، والرجال اللي بتجري وراه مفيش ماء يعملوا ايه، فيضطروا ان هم يرجعوا ويسيبوه. فكان لصا محترفا. ده مين؟ رافع بن عمرو الطائي. قالوا: بس ما احنا نعرفش الا رافع بن عمرو ده راجل ايه، هاتوه حتى يكون ايه معهم في الطريق. رافع هذا اللص المحترف سرق، لكنه لم يسرق منه المال، بل سرق منه ما هو اغلى من هذا. والذي سرق منه هذا الشيء الثمين كان اشرف من في القوم من المسلمين. لقد سرق قلب رافع ليحل في رحل ابي بكر رضي الله عنه. كيف هذا؟ يقول رافع: لما كانت غزوة ذات السلاسل قلت: اللهم وفق لي رفيقا صالحا. هو خلاص كان في حياة جاهلية قبل كده، فعايز بقى يبقى حياته كويسة، فيا رب أنا عايز واحد كويس أمشي معاه. قال: فوفق الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه. شوفوا بقى رافع بيحكي عن أبا. فقال: فكان ينيمني على فراشه ويلبسني كساء له من أكسية فذك، فإذا أصبح لبسه ولا يلتقي طرفه حتى يخله بخلال. بيقول لما نيجي ننام يوم خالع الثياب اللي هو بيتحرك بيها دي ويغطيني بيها، لما نيجي نصحى وهنركب يوم واخده يلبسه. وكان الثوب ده عشان يجمعه لازم يجيب إبرة أو يجيب خشبة أو يجيب أي شيء يشبك بيها زين الطرفين، خلاص. ولذلك رافع بعد كده ما يقولوش وكر، كان يقول له يا ذا الخلال، يا صاحب الإبرة، يا ذا الخلال. الآن أبو بكر رضي الله عنه لم يدعو رافعا إلى الإسلام ولم يكلمه عن هذا الدين بكلام، وإنما تعامل معه بأخلاق وأفعال، وترك هذه الأخلاق والأفعال تعمل في نفس رافع عملها وتؤدي دورها. الجيش لا يزال يواصل المسيرة إلى ذات السلاسل. في الطريق أصابهم الجوع والمخمصة، بدأت البطون تفضى وما كانوش متزودين قوي، فبدأ الجوع يتسرب إليهم. كان من بينهم رجل من الصحابة يقال له عوف ابن مالك. عوف ابن مالك مفيش أكل والدنيا كده، فبدأ يقلب حاله كده ويبص يمين وشمال، فعد على قوم فلهم هينحروا جزور. قال لهم ايه رأيكم انا اذبح لكم واسلخ لكم واظبط لكم الدنيا دي وتدوني منها؟ قالوا نعم، ففعل. فالصحابة قاعدين بيشتكوا من الجوع، له ده داخل ومعاه لحم. قالوا ما هذا يا عوف؟ قال فعلت كذا وكذا وكذا وقد اعطوني منه. فقال له عمر بن الخطاب اسمعك قد تعجلت اجرك وابى ان ياكل منه. قال له احنا طالعين في غزوه في سبيل الله، تقوم تعمل اللي انت عامله ده كل ده عشان عايز تاكل لقمه؟ انما ننتظر اجرا كبيرا من الله عز وجل، وابى ان ياكل منه. راح لابو بكر قال له نفس الكلام، لابو بكر والعمر هياكلوا منه، فتركه عوف ولم ياكل منه شيئا. الآن وصل عمرو بجيشه إلى ديار المشركين الذين يريد أن يغير عليهم من قضاعة. طبعا احنا قلنا ان ده كان في ذات الشتاء، يعني كنا في الجو ده في وقت برد. فلما وصلوا إلى هذا المكان نهى عمرو بن العاص من معه من المسلمين أن يوقدوا نارا، ما شوفش حد يولع شعلة نار. فطبعا الناس لما سمعوا الكلام ده استغربوا، حتى عمر بن الخطاب نفسه استنكر وقال لأبي بكر لما لم يدع أمر الناس أن يوقدوا نارا؟ انظر إليه، هذا الذي يمنع الناس منافعهم. فأبو بكر طبعا عرف عنه الهدوء والحلم واتباع الهدي النبوي في هذه الأشياء، فقال له أبو بكر دعه يا عمر، ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ولم يستعمله عليك إلا لعلمه بالحرب. فهدأ عنه عمر. طب ماشي، عمر سكت والناس سكتت، لكن الناس عايزين حد يشفع لهم، فراحوا لأبو بكر ده اللي هو الرجل اللي فاهم. قالوا أبو بكر طب انت يعني ايه اشفع لنا عنده، يعني انت كلمه قول له ان احنا فعلا الجو برد، احنا محتاجين نولع نار نستدفئ نعمل بيها اي حاجة. فذهب اليه أبو بكر رضي الله عنه، فكان رد عمرو بن العاص اشد من الزمهرير واقسى. قال عمرو لأبي بكر في صرامة وفي حزم، قال له زملوك إلي، حملوك، زملوك يعني حملوك، يعني بعتوك أنت عشاني، حملوك إلي، لا يوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها. بلغهم. فكله إيه؟ كله سكت خلص. أغاروا على القوم، هزموهم، ولا المشركون الأدبار منهم، وعندها أرادوا أن يتبعوهم، أراد المسلمون يعني هم يتبعوهم، فنهاهم عمرو. فكان ذلك النهي أشد غرابة عندهم من مسألة النهي عن إيقاد النار كمان. طب ده الناس دلوقتي بتجري ويعني انت عارف واحد بيجري هربان ومهزوم، يعني سهل، غنيمة سهلة يعني، فإيه المنع احنا ناخدهم؟ ما حدش يجري وراه، سيبوهم. فتركوهم. مش بس كده، وجاءت الثالثة لتقضي على ما في نفوسهم من أشياء يدخرونها لعمر، فإذا به يستيقظ ذات صباح في ليلة باردة شديدة البرودة، وإذا به قد أجنب، وإذا به يتيمم ويتقدم ليصلي بالناس وهو جنب بعد أن تيمم دون أن يغتسل، هو إمام القوم. تخيل عمر بن العاص كان يؤم أبا عبيدة بن الجراح وأبا بكر وعمر بن الخطاب وهؤلاء الصحابة الكبار، وتصيبه الجنابة فلا يقدم رجلا وإنما يقوم هو. طب أنت عايز تتيمم؟ تيمم، يتيمم، ومش بس كده، ويصلي بهم. فالآن الصحابة يحملون هذه الشكايات الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخرونها إلى وقت التقائه بعمر. في طريق العودة قال رافع، فاكرين رافع طبعا، قال فلما قلينا غزاتنا وانتهيت إلى المكان الذي كنا خرجنا منه توسمت أبا بكر فأتيته فقلت يا صاحب الخلال إني توسمتك من بين أصحابك، أنا اخترتك أنت كده. قال فأتني بشيء إذا حفظته كنت مثلكم. الله، أنا عايز أبقى زيك كده، الأخلاق دي والعبادة دي والشكل ده والعمل، أنا عايز أبقى زيك، قول لي أعمل إيه. فقال له أبو بكر، ما قالوش بقى إيه وتصوم اتنين وخميس وهتقوم الليل وهتعمل، هو عارف ده شخص إيه، كل رجل يخاطب على حاله بما يتفق معه بما يتناسب مع قدراته مع تعليمه. فشوف أبو بكر علمه إزاي، علمه بنفس التعليم النبي صلى الله عليه وسلم علم به الأعرابي الذي كان قادما من الصحراء. قال له أبو بكر، أتحفظ أصابعك الخمس؟ ها تعرف تعد عليها خمسة؟ عارفهم دول؟ قال نعم. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلوات الخمس وتؤتي الزكاة إن كان لك وتحج البيت وتصوم رمضان، ها حفظت؟ قال نعم. هم دول، ده المطلوب منك. وتركه أبو بكر ينصرف، وودع رافع الصديق وأصحابه بعد أن أخذ هذه النصيحة الثمينة الغالية، وقلبه يرفرف الآن في سماء الإيمان بعد أن كان في هذه الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بالجيش المظفر والقائد المنتصر عمرو بن العاص في المدينة، لكنه يفاجأ بالشكايات الثلاثة التي تقدم ضد عمرو. يا رسول الله، منعنا من إيقاظ النار. يا رسول الله، حرمنا من اتباع هذا الجيش المهزوم وقد كنا نستطيع أن نهزمهم وأن نستولي على ما معهم من غنائم فروا بها. يا رسول الله، وصلى بنا وهو جنب دون أن يغتسل. ها يا عمرو، بما تجيب؟ قال عمرو، أما الأولى فإني يا رسول الله كرهت أن يوقدوا النار فيستبين عدوهم عددهم وكانوا قليلا. ده هم شوية صدح، احنا 300 و200 500 لما نولع النار كده هم دول بس يطبعوا فينا. ها والثانية، قال وكرهت أن يتبعوا العدو وخفت أن يكون لهم مادة، يعني مدد، فيعطفوا على الناس. احنا شايفينهم شوية صغيرين بس ايش ضمننا ان احنا وراهم ما يكونوش هم رايحين على مدد تاني يكتروا علينا. قال فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره. فهذا التميز من عمرو يدلك على دقة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب والثالثة يا عمرو؟ قال يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله، إنها كانت ليلة شديدة البرودة وإني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فخشيت على نفسي أن أهلك. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. إنها انتصارات لعمرو وتقدم له في أرض الإيمان ومنزلة تعلو رغم وفوده حديثا على بلاد الإسلام. إذن فعمرو الآن ما الذي يمنعه أن يبحث عما هو أكبر من ذلك وأن يبحث عن مكانة أعلى في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ أولا يا إخوة، عمرو قام بأعمال قياسية في فترة قصيرة، وهو أمر لم يكن يحلم به بل كان من المستحيلات أن يقوم بهذا النصر وأن يفعل هذا الفعل وهو الوافد حديثا. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على أصحابه، على أبي بكر وعمر وعلى كبار المهاجرين، وهو أمر لم يكن عمرو يتوقعه. ثالثا، انتصر عمرو في هذه المعركة وأبدع في قراراته وصوب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده، فما الذي بقي بعد هذا سوى أن ينتصر عمرو على من حوله في احتلال جزء أكبر في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج السؤال من عمرو بعد هذه الأسباب التي ذكرناها بعد غزوة ذات السلاسل، وقال يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ في رواية عند ابن حبان وغيره قال لماذا؟ تسأل ليه؟ فقال عمرو، لأحب من تحب. وجهة برضو، يعني نشوف مين أحب الناس اللي يوصل سلام فنحبه. فقال عليه الصلاة والسلام عائشة. قال لا، من الرجال، خلينا من النساء. قال أبوها. ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عمرو. فعد رجالا، فلان، طب واللي بعده فلان. قال عمرو فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم، سكت. أيها الإخوة، لقد أدرك عمرو الآن فضل السابقين عليه، وأدرك أيضا تسمين النبي صلى الله عليه وسلم لقدراته، وأنه على حسب عدالة النبي صلى الله عليه وسلم وإنصافه فعليه أن يبذل الكثير ليلحق بهؤلاء الذين سبقوه بإنجازاتهم العظيمة. ولأن عمرا لم يكن رجلا عاديا فعليه الآن أن يحاول وأن يحاول ليصل إلى مرتبة أعلى. أيها الإخوة، نلحظ فيما مضى أن هذه الحملات العسكرية للمسلمين اتجهت ناحية الشمال، وهذا منذ توقيت صلح الحديبية الذي أوقف حملات المسلمين ناحية الغرب والجنوب الغربي، حيث تقبع مكة آمنة في ظلال الصلح. إلا أن ذلك الأمن لأهل مكة لم يدم طويلة، إذ لم تقدر قريش نعمة الأمن والسلام. أقدمت قريش على عمل أحمق وعلى فعل أرعن أهوج، كان من جرائه نقض هذا الصلح، مما أدى إلى عودة نشاط المسلمين عسكريا مرة أخرى إلى سابق عهده ناحية مكة وما حولها. ترى ما الذي فعلته قريش؟ كيف تحولت دفة الغزوات والمعارك نحو مكة مرة أخرى؟ وما الذي سيمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيطان مكة بعد أن فتحت ذراعيها له؟ ولما لم تستسلم هذه القبائل حول مكة وتدخل في الإسلام بعد هزيمة قريش وسقوط كبريائها؟ وكيف أنهى النبي صلى الله عليه وسلم حياته الجهادية والدعوية؟ وما آخر القرارات والوصايا التي عهد بها قبل فراقه لأصحابه؟ وهل كانت وفاته لمرض عارض أم لأثر حادث سابق؟ هذا كله وغيره سنتعرف عليه بإذن الله في الجزء الثالث من السيرة النبوية الصحيحة إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.